ولم تكن يد بائعها عليها. صحيح. والله أوضح من اللي عندكم. مثل اللي عندي أجل صح. وإذا باع شاةً بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي، فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشقص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص. وعلى المشتري رد قيمة الشقص بنصفه. ساقط من المتبوع. ها؟ نعم رد أحسن. كيف رد؟ وعلى المشتري رد قيمة الشخص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشخص. جاوبت السؤال؟ انتهت الصفحة الآن. نعم. رجل اشترى حبام ثم أعطاه عند المالك ليوم أو شبه، فأتى العامل بالخطأ فأطلق الحمام فذهب مع حامل جار. مع حمام جار. حمام جار. اختلط الحمام الأول بالثاني ولم يتميز، فقال المشتري أعطيني 500 وأتركه ولا أرضى بها، أو لا بل نفسك البيع ونعطيك الفلوس لأن أنا اشتريت خارج وأنت اللي فرطت. ما تعذر. لا متعذر، اختلط الحال. ما تميز العدد معلوم. طيب إذا كان عدد معلوم وعدد أمام الجار معلوم. شيخ الآن الحمام يختلف حال في رجليه وحال المقارب. يقول اخترق مع حمام يعني قريب منه لكن ده ما تميزه. هذا لابد من يقتسمانه ويقرا بينهم. يقتسمانه للسوي ويقرا بينهم. الان شيخ الجار حمامه كبير مجموعه مثلا 10 مثلا اختلط مع حامل الجار الثاني، يقول هذا ما ارضى الحمد لقيته اشتريته منقه وليت من فلوسه والان ما يمكن يجيني حمام. الظاهر ان هذا ما يعتبر ثلع، هذا اختلط بغير بما يمكن تمييزه. يعني ما نقول ولو كان بمزيد الثلع فسخنا البيع، لكنه ليس بمزيد الثلع. وعلى هذا بنقول اما ان يتفقوا على عوض معين بينهم وبين المشتري، واما ان يقال للمشتري نحن نحيلك على حمامك الان مختلط ودبر شيء نفسك. من ما يخالف ولا يفرط، لكن الآن موجودة عين المبيع موجودة ما يكون من هذا الكلام. إذا لابد من الصلح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.